الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كنا في اللقاء الماضي قد شرعنا في الحديث عن الحمار كما جاء ذكره في القرآن والسنة، وقد قلنا إن الحمار قد ذكر في القرآن الكريم في 5 مواطن، في بعضها بصيغة الجمع وفي بعضها بصيغة الإفراد. وبدأنا نتتبع هذه المواطن كما جاءت في القرآن الكريم على حسب ترتيبها، فوقفنا معه ومع ذكره في سورة البقرة، ثم وقفنا معه ومع ذكره في سورة النحل، ثم بدأنا في الحديث عن ذكره في سورة لقمان، وإن كنا لم نكمل الحديث بعد. وقد قلنا إن هذا العبد التقي النقي سيدنا لقمان قدم مواعظ غالية، وإن كانت لولده فهي للناس جميعا إن شاء الله تعالى، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان مما قال له أن قال له كما حدثنا القرآن الكريم: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سيدنا لقمان ينصح ولده بأنه إذا مشى ينبغي أن تكون مشيته مشية معتدلة، ينبغي أن يمشي باعتدال، لا يكون مختالا في مشيه ولا يكون مسرعا في مشيه كما يفعل بعض الناس. والكلام في هذا لا يخصنا الآن، وإن كان طبعا يخصنا على الإطلاق، ولكن الحديث الآن نقصد به الحمار. وكما وعظه أبوه بأن يقتصد في مشيته، أمره كذلك أن يقتصد في صوته، فحدثه عن هذه السورة الذميمة التي نراها في كثير من الناس إذا ما تحدث فإن صوته يعلو، وهذا لا يتفق مع حال المؤمن بأي حال من الأحوال. فإن كان الله سبحانه وتعالى قد أعطاك نعمة الصوت ولكنه طلب منك أن تحسن استخدامها، ومن إحسان استخدام هذه النعمة ألا تفرط في رفع صوتك إلا إذا دعت إلى ذلك الحاجة، كأن تنادي على بعيد لا يسمع إلا إذا رفعت له الصوت، أو أن تستغيث إذا وقع بك مكروه. أما بغير هذا فلا يجوز لك في غير الضرورات أن ترفع صوتك. ولذلك جاءت النصيحة واغضب، لم يقل له صوتك على الإطلاق، لأنك أحيانا كما قلت تحتاج إلى رفع الايه؟ إلى رفع الصوت. أنا بعيد وتريد أن تنادي عليها تعمل ايه؟ لا بد أن ترفع الصوت. أيضا في الجهاد، في الجهاد صياحات الجهاد والنداء على المجاهدين وما إلى ذلك تحتاج إلى رفع ايه؟ إلى رفع صوت. ومن أجل هذا جاء التعبير تعبيرا دقيقا، فجاء في التعبير بمن التي هي للتبعيد، واغضب من صوتك، لم يقل له صوتك على الإطلاق، لأنه أحيانا يحتاج إلى رفع، ولكن لا بد أن تغضب من ايه؟ من صوتك. لماذا؟ لأنك إذا رفعت الصوت لغير ضرورة ولغير داع فأنت بهذا قد شاركت الحمار في ذلك، قد شاركت الحمار في ذلك. ولذلك عقب له قائلا: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما هو وجه الشبه بين الصوتين؟ الحمار عنده شيء غريب عجيب لاحظه العلماء، والذي يشبه هو الله، وربنا كما قال: ألا يعلم من خلق، وخير من يضع الأمور في نصابها الصحيح. قالوا إن الحمار أمره غريب عجيب. كيف؟ قالوا طبعوا عليه الحمل الثقيل، تشيله كتير قوي ولا تسمع له صوتا. طب عمرك رأيت واحد بيشيل حمار حمل تقيله الحمار نهق؟ بتحصلش. ويبقى واقف مستريح بيأكل ومفيش اي داعي لاصدار صوت ويروح عامل ايه؟ منهق. سبحان الله. يعني الاولى والاحرى انه هو شايل تقيل يعمل ايه؟ يرفع صوته. نعم مثلا مثلا العرب بيقولوا نفس على نفسه، لكن ده مع وضع الحمل الثقيل عليه تلاقيه ساكت كده وصابر مفيش اي حاجه، وهو قاعد في وقت راحه كده وانبساط تلاقيه عمال ينهق. ولذلك هذا المنظر في يوم من الايام كنا في الفلاحين، وفي انتوا عارفين في البيوت بيبقى في حاجه اسمها زرايب، الحمار كل شويه ينهق كل شويه ينهق بالليل. فلقيت خالي الزوجه بيقول له: الله يخرب بيتك انت بتنهق على ايه دلوقتي؟ اكل وبتاكل وراحه ومستريح بتنهق على ايه؟ الحقيقه ان بلا داعي بلا داعي بتجد الحمار بينهق بلا داعي، ولما يكون في داعي ما نهقش ما نهقش. فبعض الناس كذلك، بعض الناس كذلك، ان بغير سبب تجد صوته ايه؟ عاد بغير سبب. ولما دي يتكلموا، وفي كثير ولا تعبيري واضح من الاخوات كده، اما تتكلم تلاقي صوتك جايب اخر الشارع، وبعدين تيجي تعتبرها تقول لك ايه؟ هو صوتي كده. في كثير من الرجال والاخوه بنفس الطريقه، مجرد ان يجلس يتكلم معاك تحس انه بيعمل ايه؟ بيتخانق. انت تقول له: طب انت بتزعق ليه؟ يقول لك: انا صوتي كده. لا مفيش حاجه اسمها انت صوتك كده، لان ربنا ما خلقكش كده. هذه سمه، وعايز اقول او صفه ذميمه ينبغي ان تغيرها، وفي يدك ان تغيرها، وفي يدك ان تغيرها. فالنتيجه ان الحمار كما قلنا يصدر صوتا بلا ايه؟ بلا داعي. مفيش داعي، لان احنا قلنا لو رفعت صوتك وفي داعي وضرورة لا تلام على ايه، لا تلام على ذلك. ولذلك التشبيه، هذا التشبيه يشير الى ان المراد ليس رفع الصوت عند الايه الضرورات، وانما رفع الصوت بغير ايه حاجة، زي الايه زي الايه زي الحمار، زي الحمار. في نفس الوقت الحمار اذا صدر صوته علمت ان الشيطان قد حضر، صوت يحضره الشيطان. ولذلك النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما حدث الجماعة، هذا حديث موجود عند الجماعة، ولما بقصد بالجماعة في الصحيحين وعند أصحاب السنن، ما لما حدثه ماذا قال، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا سمعتم نهيق الحمير، وفي لفظ الحمار، فاستعيذوا بالله فإنه رأى الشيطان. وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، في لفظ فإنها رأت ملكا. وطبعا لما تدعو الله في حضور الملائكة، الملائكة بيعملوا ايه؟ يؤمنون، وده أرجى لقبول الدعاء، وهذا أرجى لقبول الدعاء. فقالوا نفس القضية، الإنسان اللي بيرفع صوته بلا داعي كالحمار يرفع صوته بلا داعي، وكما أن الشيطان يكون حاضرا عند رفع صوت الحمار، فكذلك الإنسان إذا رفع صوته بلا داع حضر الشيطان، بيبقى حاضر. هذا هو وجه الايه الشبه، بجانب ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان بفطرته يطرب للصوت الحسن وللصوت الوسط، بطبيعة في الايه في الانسان. احيانا الانسان للأسف بيشوه هذه الايه الطبيعة، ولكن في النهاية بتغلب عليه. بص لها بعض الناس مثلا زي في الافراح والمش عارف ايه، يجيبوا سماعات عمالة تدب وتدش، مش عارف الناس دي بتستحمل الكلام ده ازاي، لكن غصب عنه لما بيروح بيلاقي نفسه بيعمل ايه، بيوش كلك ودني. طب ايه اللي جبرك على هذا، ايه اللي جبرك على هذا؟ فطبيعة في الانسان ان الاذن الطبلة زي ما بتقولوا ليها ايه، ليها طاقة، ليها طاقة وليها استقبال، استقبل الصوت الحسن والصوت اللي الوسط الوسط، فدي طبيعة. فكما ان صوت الحمار اذا ارتفع فهو بغيض يؤلمك ويؤلمني. بالله عليك عمرك شفت واحد قاعد مبسوط ان الحمار عمال ينهق، ويسمع حمير كده عمال ينهق يقعد مبسوط ومطلوب كله كمان؟ بيحصلش. هكذا الانسان اذا على صوته بلا داع فهو يؤذي الاخرين، ولا يستحسن احد منه ذلك، ولا يستحسن احد منه ايه ذلك. ومن هنا هذه الآية لما جاء فيها ذكر الحمار، جاء فيها ذكر الحمار على سبيل الايه التشبيه والتمثيل. الله يشبه بين صوت الانسان اذا ارتفع بلا داعي وبين صوت الايه وبين صوت الحمار. هذا في سورة ايه في سورة لقمان. السورة التي تلي هذه السورة وهي سورة الجمعة، السورة الرابعة التي جاء فيها ذكر الحمار. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الجمعة يقول، وايضا يشبه ويضرب المثل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. طبعا هذه الآية تعلمنا بعض الأمور، بتعلمنا ان لما يأتي أناس ويكونوا مخالفين لنا في العقيدة مهما كانوا معنا في وطن واحد ولهم حكم المواطنة، فهذا لا يجعلنا نزيف الحقائق ويجعلنا نجاملهم على حساب الدين كما يفعل المغفلون الأغبياء الآن. فاليهود كانوا يواطنون المسلمين في المدينة، ومع هذا أنزل الله فيهم هذا الكلام: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار. الآن بيطلب منك انك تزيف، بل لا تتحدث في بعض الآيات القرآنية احيانا اذا كانت تتعلق بالنصارى، يقول لك ما تقولهاش عشان ما يزعلوش. خد بالك، نعم، يشترون رضا من اغضب الله والثمن غضب الله. نعم والله، على حساب الله. أغبية سفلة جهلة يتحكمون في رقاب الناس ويشرعون ويتحدثون ويقولون، مع أن هذا أمر واضح. اليهود كان لهم حق مواطنة، لهم مواطنة، ولكن هذا لا يدفعنا إلى أن نزيف الحقائق ولا نحدثهم بحقيقة أنفسهم. لا، حقيقتكم إيه مع أنكم لكم مواطنة؟ كالحمار يحمل أسفار. هذا أمر. الأمر الثاني هو وجه الشبه بين هؤلاء وبين الحمار. الحمار توضع عليه الأسفار، الأحمال من الكتب. يمكن أنا واحد من الناس، أو فيما مضى الناس كانت بتفعل هذا، ما كانش لسه في السيارات والعربات النقل وما إلى ذلك، يوم يجيب مجموعة من المجلدات والكتب يضعها على ظهر الحمار، الحمار شايلها، لكن عارف فيها ايه؟ عارف فيها ايه؟ يفقه منها كلمة واحدة؟ ما يفقهش. كذلك اليهود معهم التوراة، كان والتوراة كانت معهم، ولا يفقهون فيها شيئا ولا يعملون منها حرفا. يبقى زيهم زي ليه؟ زي الحمار والله، بالضبط كالحمار. بل قال بعض المفسرين كلمة أعجبتني، قالوا إن الحمار له عذره، لأنه لم يخلق مؤهب لأن يعلم وتعلم. أما الذين حملوا التوراة وهم لم يحملوها كانوا أسوأ من الحمار. إن كان هو له عذر فهم ليس لهم إيه؟ عذر، لأنهم قادرين على إنهم يعرفوش. ده واحد. يبقى شوفهم أسوأ حال، الحمار له عذر، هم ليس لهم عذر. أدي واحد. اتنين، الحمار حينما طبع على ظهره أسفار كتب وما إلى ذلك ومراجع مجلدات يوصلها كما هي. عمرك شفت حمار مد رجله خد كتاب خبه؟ شفتها؟ شفت دي؟ أو قطع منه ورا؟ شفتها؟ هم أسوأ من الحمير. لماذا؟ لأنهم حملوا التوراة ومع أنهم لم يعملوها ولم يفقهوها لم يتركوها كما هي، زي ما الحمار بيوصل الشيء كما هو، وإنما زادوا ونقصوا وحرفوا وبدلوا. يبقى هم أفضل للحمار. ها؟ اي والله حمار. هم ما حصلوش جحش. نعم الحمار. شوف التشبيه، مثل الذين حملوا التوراة ثم ايه لم يحملوها كمثل الايه الحمار. ابن القيم له كتاب طيب خير اسمه في اصول الفقه، اسمه اعلام الموقعين. في اعلام الموقعين كان عامل باب بيتكلم فيه عن ضرب الامثلة في القرآن في السنة، فذكر هذا المثل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. قال هذا التشبيه عليه رحمة الله وإن كان يتعلق باليهود لفظا ولكنه من ناحية المعنى يشمل اليهود وغيرهم كالمسلمين الذين حملوا المصحف والقرآن ولا يعرفون عنه شيئا. يبقى زي الحمار تبص تلاقي شيء غريب عجيب، الراجل راكب سيارة مصحف قدام على التابلو قدامه في علبة لطيفة ومصحف ورا، هل تركب معاه؟ قل له سيادتك ان شاء الله حافظ كم آية، تفسر كم آية، قل له ان شاء الله حضرتك زي الحمار شايل كتاب مش عارف في ايه، بتزعل في ناس كده يقول لك شبول بزعل يا اخي، انت مش زعلان من نفسك؟ زعلان من انا اللي بقول لك حقيقه نفسك؟ سبحان الله. التاني تدخل بيته تلاقي في كل ركن مصحف، خش ادخل اي بيت من بيوت المسلمين ولكنه وضع اقول ايه الزهريه او التحفه الاثريه يزينوا به الاركان. شكل المصحف ده هنا حلو، ايوه العلبة القطيفة، ايه رأيك بقى في المصحف الفخم ده؟ خد بالك روح حطه بس فرج الناس عليه في كل ركن، تلاقيه دائق على باب الشقة اية الكرسي. واقسم لك بالله لو انزلته وقلت له فسر لي منها حرفا واحدا ما اعرفش ياسين حطيتها تحت المخدة، شو يعملوا كده؟ تحفظ منها كم آية؟ فيش. تفهم منها كم معنى؟ ما فيش. اهو ده زيه زي ليه؟ زي الحمار. لما تجد رجل بعمة مطمطمة ومقلدينه منصب من المناصب داعية العصر او مفتي او وزير او اف، ثم يحدث الناس بما يتعارض مع القرآن، يحل الريبة ويحل الغناء ويحل السياحة بوضعها الحالي، يبقى ده زي ايه؟ هو اسوأ من الحمار، اسوأ من الحمار. لان الحمار زي ما قلنا بيؤدي الشيء كما ايه؟ كما هو. ده عمل ايه بقى؟ بدل وحرف. زي اهل التوراة كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. اذا العبرة ليست بالخصوص اللفظ انما بعموم الايه؟ بعموم المعنى، زي ما قال ابن القيم ان هذا امر يندرج على كل انسان، على اي صاحب ديانة سواء بقى يهودي نصراني مسلم، يحمل كتابا ويجهل هذا الكتاب او يعمل احكاما غير ما جاء في هذا الكتاب. يبقى هو مثله كمثل الحمار. لما تيجي تنظر لهذا الكلام هتجد ان الحمير عندنا كتير قوي، من اول لحد فاهمين؟ فانتوا مالكم زعلانين ولا خايفين ولا مش فاهمين؟ افصل والله انا ادري افصل ولا فاهمين؟ عشان انت حرام تسكتوا بس. ماشي، هتلاقي كده الحمير كتير قوي، بسم الله ما شاء الله حاجه، الحمير كتير قوي اللي هم زي ما قلت في عارفين قران وسنه ويتكلموا بيها وفي الاحتفالات والمواسم يطلعوا يقولوها كده. وبعدين تنظر الى افعالهم كمثل الحمار يحمل اسفارا. هذا امر، وهذه آية التي هي في سورة الجمعة. بدأت الآية الأخيرة والتي هي في سورة المدثر، وربنا سبحانه وتعالى بيقول فما لهم عن التذكرة معرضين. استغرب من احوال المشركين. ذكر حكيم احسن الكلام اعرضوا عنه، ويريد اعرضوا عنه بادب، ده اعرضوا عنه باسلوب يدلل على شدة الجحود وشدة النفور. شوف ربنا بيصف حالهم عند سماعهم للذكر وللقرآن، فما لهم عن التذكرة معرضين. صورة الاعراض ده كيف؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. شوف التشبيه، حمر. احنا قلنا ان كلمة حمار بتجمع على ايه؟ حمير وحمر، فجاء التعبير بحمر. حمر مستنفرة يعني في حال النفور والهياج. طب وايه اللي بيخليها في حال نفور وهياج؟ الفرت من قسوارة. القسوارة اللي هو الاسد، بس ده الاسد في ايه؟ ده في حال جوعه وهياجه. شوف بقى لما الاسد يبقى جعان وهايج تلاقيه ماشي عمال يزقر، يقوم الحمار وحتى ولذلك فرار الحمار من الاسد بيكون عن بعد. لو اقترب الاسد، يعني لو فجأة الحمار لقى نفسه امام اسد مش بيجري، تعرف بيعمل ايه؟ له حالة غريبة اوي كده اكتشفوها، انه لو حمار لقى اسد قدامه فجأة كده يقوم بيعمل ايه؟ من خيبته بدل ما يجري يلقي بنفسه في احضان الاسد. وعشان كده لما تلاقي واحد غشيم المفروض يعمل حاجة وعمل عكسها وبغباوة بتقول له ايه؟ انت حمار. عشان الحتة دي، عشان الحتة. وقالوا ان ده من عجيب امره، من عجيب امره، ان بدل ما يجري يروح عامل ايه؟ نطط في حضنه كده، لكن يفر منه لو كان على ايه؟ على بعد، شايفه على بعد وسامع زئيره. وده ربنا سبحانه وتعالى شوف بيصور حال المشركين ادق تصوير، انه مش بيسمحوا لانفسهم للاقتراب لسماع الذكر والقرآن، ده حتى لو سمعوه عن ايه؟ عن بعد، عن بعد. الواحد منهم يجري ويدبر زي ما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ايه؟ والغوا فيه. وكان بعضهم والله يضع اصابعه في الايه؟ في الاذن حتى لا يسمع. والله جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. دي حقيقة. حط صابعه كده وشوف التعبير القرآني، المفروض يقول لك وضعوا اناملهم في اذانهم. ده وضعوا ايه؟ يعني شوف عمال يدخل صباعه كده يعني مش عايز يسمع، يريد ان يصمها تماما، لا يريد سماعا، لا يريد سماعا. وده مش كده وكبان، ويلتف بالايه؟ بالثياب زي اللي بيحط مخدة على اذنه حتى لا يسمع، مش عايزين يسمع القرآن، لا يريدون سماعا. شوف الوصف القرآني، حمر مستنفرة. اذا هو كالحمار اللي بيفر من القرآن، وجعل القرآن بالنسبة له، يعني شوف من شدة غباءه وحموريته، جعل القرآن بالنسبة له كالايه؟ يعني مصيبة، كأن القرآن ده مصيبة عند هؤلاء والله. ولذلك انا كنت لسه بقول لاخوانكم اول امبارح يوم الثلاثاء، ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيخاطب المجرمين بيقول ايه؟ قد كانت اياتي تتلى عليكم في سورة المؤمنون، فكنتم على اعقابكم تنكصون. اياتي تتلى عليكم، يعني يسمع ايات الله تتلى. كيف يكون حاله؟ اسمع بقى، انا قلت لاخوانكم في فرق بين رجع ومكف ومثلنا ومشي. انت مش حد غيرك، ما تخافش. انت مثلنا، قلت الشيخ جاي عليا لما اقول رجع يبقى عمل ايه؟ اتضير؟ لا، ضير كده ومش، يبقى اسمه ايه؟ رجع. تعال، لكن هو بصلي كده وبقى بيرجع بظهره كده، يرجع بظهره كده، كده يبقى اسمه ايه؟ مش رجع، اسمه ايه؟ نكص. اقف، نكص. هذه لا يفعلها الانسان الا اذا شاهد شيئا يكرهه واشتد نفوره منه، او مشوف حاجه بينفر منها يروح عامل ايه؟ راجع. مصيبه، شاف مصيبه قدامه راح عامل ايه؟ المشركون كانوا يستقبلون القران هكذا، يسمع ايات الله تتلى مش يستنى اما يلف ويرجع، لا، مش مدي نفسه حتى فرصه انه يعمل ايه؟ يلف، لا، تلقائي يروح ايه؟ راجع، زي اللي راى مصيبه نزل به بلاء. ولا اللي بيقول القران، وده اللي بيقول القرآن، قرب نكص ينقص، فكنتم على أعقابكم ايه؟ تنكصون. ومن بعد يبقى زيه زي الايه؟ الحمار، كأنهم حمر مستنفرة، شدة نفوذ وفرار، فرت من ايه؟ من قسورة، من قسورة. والقسورة اسم من اسماء الاسد، وطبعا قعدوا يتكلموا فيها هل هو عربي ولا فارسي وعرب وما الى ذلك، لكن مدام ذكر القرآن قال هو عربي وكان وارد في اشعار العرب وتكلموا بكلمة قسورة، وده من اسماء الاسد. هذه الاية الاخيرة، وايضا ذكر الحمار فيها على سبيل التشبيه والتمثيل، التشبيه والتمثيل. وطبعا كما قلت في بعض الناس حتى من المسلمين الآن في هذه الصفة الذميمة، انه لما بيسمع القرآن كأنه نزلت به مصيبة. ايه والله، ايه والله. طب تعالى النهاردة وسط اي ناس قاعدين وضح نشغل القرآن، طب ويا حبذا بقى لو كانوا قاعدين لمناسبة سعيدة، فرح ولا خطوبة ولا بتاع، ورحت نشغل القرآن، ايه ده؟ شوف المصيبة اللي نزلت عليهم بقى، ايه اللي انت بتعمله ده؟ احنا في ميتم، مصيبة. شوف اعتبروه ايه؟ مصيبة، مع ان ده خير ما يجلب لهم الايه؟ خير، وخير ما يحيي القلوب ويجلب الرضا من الله. لكن شوف كأن المسلم نزل بايه؟ اقفل اقفل اقفل. وواحد مرة، والله بتحصل كتير، شغل القرآن كده، ايه اللي انت بتعمله ده؟ مجنون، احنا في ميتم. كأننا حكمنا على القرآن بالموت وانه للأموات، مع انه كما قلنا كتاب حياة، كتاب حياة، ونزل لانذار الاحياء، لينذر به من كان حيا، حيا، كتاب حياة، حياة. طب تعالى خلي المسلم، خلي المسلم الان بيجلس وبعدين فتح المذياع، فاول ما فتح جات له محطة القرآن، بيعمل ايه؟ صدق الله العظيم، وراح بحاول على طول، شوف الست وشوف اللي مش عارف ايه وشوف الايه، وخلي اللي عمال يقول لك حبه فوق وحبه تحت لما جابونا تحت، وخلي اللي عمال يقول لك مش عارف ايه واللي عمال، وانحلال وانحلال. لا، وتجد زي المشركين، زي المشركين بالظبط، زي ما وصفهم ربنا، الاوصاف دي بقت فينا والعياذ بالله. يبقى قاعد والله مثلا، بص ايه، مسرحيه شغاله 3 ساعات، وبيتعمدوا يعني النهارده الخميس تبص تلاقي البيوت والناس شغاله على التلفاز لحد الساعه 2 و3 الفجر، فجر، ما يقومش يصلي الفجر، وتلاقيه جاي الجمعه متنبل، ما طول الليل سهران، وسهران ايه؟ الشيطان يبول في اذنه ويبول على راسه، وجاي ماشي كالمزبله، المزبله، تلاقيه جاي متنبل وعينيه زي كاسات الدم، وداخل قاعد في المسجد بينه وبين الخطيب عداء، مو عايز ينام بقى، قاعد عمال، وقالين لا الخطيب لسه شغال ولا فاهم اي حاجه. خلى ايه يا عم، ايه يا اسطى، يقول لك خلص، ويخرج يشتكي يقول لك الخطيب ممل طول، انا مش جاي الجمعه جاي ولا حاجه، ما تخافوش يعني، انا بتكلم على اللي بيحصل، يقول لك طول، والثلاث ساعات زباله اللي كنت بتعبيهم في دماغك امبارح ما كانوش تطويل، ما كانوش تطويل، عفن عفن، ناس فعلا زي العفن، عفن يدب على وجه الارض. ولذلك جت لي قاعد ثلاث ساعات، انا بقول ثلاث ساعات مع انه بيقعد بالسبع ساعات والتسع ساعات، ثلاث ساعات. وبعدين زي ما قلت بقى يطلعوا خير الختام القرآن الكريم. ما هو دول اللي بيختموها يعدوها كفر، قالوا يختموها دي امام بقى كفروا الناس بقى يقولوا اللي خدوا بالكوا. بس جابوا لهم فيلم وهم عارفين ان مين اللي هيسمع. فبصت لقى المسلمين بقى الله دي بالظبط بقى يفروا من القرآن. يقول لك الواحد تعبان الله العظيم نام ما تقعد الشغل بقى الصبح، الشغل بقى الصبح خلاص بقى الدقيقة دي الشغل الصبح. ولو قعدوا انا قلت يبقى قاعد، خاصة احنا دلوقتي في موسم كورة بقى ليمين الشعب كله بيستخدم ان انكر الاصوات ها مش كده يا والله ها عادي ماشي انت تسمعها على طول في الشارع. مصر بتلعب والمسلمين بيتدبح ومصر بتلعب. وانا ماشي قلت سامعين اصوات الحميرة، اصوات الحميرة حمير ها وناع اصوات حمير. فتبص لها ازاي بقول اه ده بقى قاعد بقى للفيلم والمسرحية مش مستحمل حد يكلمه، حد يقول مش شايفيني بتفرج. بدأ القرآن يتلى. ايوه بقى سيدي كنت عايز ايه بقى لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه والغوا فيه. وبعدين يقول لك ايه يا رب يا رب سهلها بقى وافتحها بقى ان شاء الله بإذن الله افتح لك دماغك. افتح يفتح ايه يفتح ايه انت تستحق الفتح اي فتح اللي انت عايزه. سبحان الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ده مش كده وبس، زي ما كان اعمى القلب في الدنيا ربنا يعمي في الاخرة. ونحشره يوم القيامة ايه اعمى. شوف التعليل، قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت ايه بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم والله نعم والله نعم حقيقة حقيقة. فينبغي الامثلة اللي ضربها ربنا سبحانه وتعالى دي حتى لا نقع في مثل هذا، ونسأل الله ان يجنبنا هذا انه سميع مجيب الدعاء. امثلة كلها امثلة طيبة استخدمها الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة للحمار في القرآن الكريم. لما تبحث عن الحمار في السنة احاديث كثيرة جدا، ولكن احنا هنجتزئ بعض هذه الاحاديث. وزي ما قلنا اما ان الحمار بيجي على سبيل انه آية زي ما رأينا في سورة البقرة، او بيجي على سبيل التمثيل والتشبيه، وطبعا غالبا بيراد به الذم وما الى ذلك. نفس القضية في السنة. انا هبدأ برواية يمكن الكثير يجهلها ان لم يكن الكل. هذه الرواية هتلتقي مع اول آية تكلمنا فيها، اول آية اللي كانت في سورة البقرة، والحمار جاء فيها على انه آية فقد احياه احياه الله بعد 100 عام. نفس الواقعة كما حدثت لهذا الذي حدث الله عنه في سورة البقرة حدثت لرجل من امة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قصة طيبة جدا في هذا وسندها صحيح، رواها البيهقي في دلائل النبوة، ورواها ابن كثير في البداية والنهاية، ورواها ابن ابي الدنيا وهو امام محدث في كتاب الله يسمى من احياهم الله بعد الموت. هذه رواية كما علق عليها ابن كثير وكما علق عليها البيهقي سندها صحيح، وذكرها ايضا العلامة الدميري في كتابه حياة الحيوان. وانا بقول ان البيهقي له كتاب طيب جدا اسمه دلائل النبوة، وده اجزاء مجلدات مش كتاب واحد يعني مجلدات سفر من اسفار السنة وجمع فيه كل ما يتعلق بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وذكر فيه هذه القصة على اعتبار ان اي انسان تتحقق له كرامة في امة محمد فهذه معجزة لسيدنا محمد لان الكرامات اللي بتحدث في امته حدثت ليه ببركة شريعته وببركة سنته وانت لن تصل الى ان تكون وليا تحدث لك كرامة الا اذا التزمت بالقرآن وبالسنة وهذا دليل من دلائل النبوة دليل من دلائل النبوة ولذلك ابن كثير عليه رحمة الله ذكر هذه الرواية ايضا في البداية والنهاية في باب كم يسميه باب دلائل النبوة برضه نتكلم فيه او معجزات رسول الله نتكلم فيه عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها على اعتبار كما قلت ان اي كرامة بتتحقق لرجل من امتي هي معجزة ايه لا دليل على صدق شريعتي بدليل ان الله قد اكرم من اتبع شريعته عليه الصلاة والسلام الرواية دي بيحدث بها تابعي جليل هو ابو سبره بالسين مش بالصاد ابو سبره النخعي هذا هو السند كما جاء عند ابن كثير وكما جاء عند البيهقي في دلائل النبوة ابن ابي الدنيا ذكرها عن التابعي الجليل الشعبي كلاهما حدث بهذه الواقعة لانها وقعت في عهد سيدنا عمر كما ذكر ذلك ابن ابي الدنيا عمن حدثه انها وقعت في عهد سيدنا عمر وفي خلافة سيدنا عمر تعلمون ان في خلافة سيدنا عمر كثرت الفتوحات وكان بيأتي الرجال من المسلمين من كل صوب وحدب ليجندوا انفسهم في جيش المسلمين ما كانش فيه لغة التغفيل ولغة السفهاء اللي بنسمعها الان يقول لك انت مصر انت مالك مادام ما بيحصلش حاجة في مصر بيش دعوة الشعوبية والقومية ودي لغات جاهلة لغات جاهلية لا تكلم بها الا جهلاء ايا كانت مناصبهم وايا كان وضعهم يقول لك انت مالك وما اللي بيحصل في العراق لكن اللي في العراق ده يهودي مش مسلم انت مالك وما اللي بيحصل في البوسنة والهرسك اما انا مسلم ومالي مالي بمال مين مال مين انت مالك وما اللي بيحصل في الصومال انت مالك وما اللي بيحصل في اريتريا الكلمة دي لا يتكلم بها الا كلب حمار صحيح لان هو الاسلام ان اي مسلم في اي بقعة يقول يا مسلمين لازم كل المسلمين حرق يقول اه بس لابد ان احنا جميعا نتوجع مش اعراض تنتهك واجساد تمزق وعجائز واطفال بيعتدى عليهم وصل الامر في البوسنة والهرسك دلوقتي كلاب ولاد كلب صرب النصارى بدأوا يجيبوا لقاح الكلاب مني الكلاب بيضعوه في رحم النساء المسلمات الان واحنا قاعدين نشجع كورة وحكامنا قاعدين يشجبوا ويستنكضوا ويقولوا للشباب مالكوش شعر البوسنة والهرسك اسأل الله ان يشعل بيوتهم عليهم نارا وان يأخذهم اخذ عزيز مقتدر وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حكام المسلمين دون استثناء مصيبة فالمسلمين كانوا بيجوا من كل صوب وحدب الجهاد في سبيل الله بيجندوا انفسهم في جيش المسلمين فخرج رجل من اهل اليمن وكان في طريقه ليجند نفسه في جيش المسلمين شوف الرواية بتقول ايه بتقول فنفق حماره جاي على ايه على حمار بس جاي جاهد ان شاء الله يجي جاري ان شاء الله يجي ماشي احنا شبابنا اللي بيجاهد الان بينتقموا منه واللي عمال يرقص ها ويزني بيعملوا له اعياد الفن ومهرجانات السينما وما الى ذلك وبيغدقوا عليه يغدقوا عليه الكلاب بيغدقوا عليه. واللي جايين من افغانستان كانوا بيجاهدوا في سبيل الله بيجاهدوا الكلاب الشيوعيين اعتقلوهم تحت اسم التنظيم الافغاني خلوهم كلهم معتقلات. جاي مجاهد اعلى كلمة الله وجاي اعتقلوه ادي التمن اللي دفعه. وكلب عاهر داعر راح غنى برا في باريس ولا في فرنسا وشرب خمرة وتعربد بيجوا فتحوا له ابواب المطار وتقطعوا له الرؤوس. شفت السفالة اللي احنا عايشين فيها سفالة سفالة. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. وقريب هيلغوا لكم الدروس في المساجد هيقول لك ده اسمه تنظيم تنظيم الدروس كل حاجة قطع عليها تنظيم الغي اقفل يلا خلوها كلها كفر كلها ضلال. حسبنا الله ونعم الوكيل. فرجل خرج على حمار ليجاهد في سبيل الله فنفق حماره نفق يعني مات مات. في رواية الشعبي عند ناب الدنيا قال له اتباعه او اصحابه هلما لنحملك معنا اركب معي واحد فينا. فقال لا. ثم دعا الله قائلا اللهم اني قد خرجت ابتغاء مرضاتك وجهادا في سبيلك. بقول التعبير مرة اخرى اللهم اني قد خرجت ابتغاء مرضاتك وجهادا في سبيلك فلا تجعل لأحد علي منا. ما هو اللي هيشيله معاه هياخد ايه اجره وعايز يكون اجره خالص مش عايز حد يجامله. فلا تجعل لأحد علي منا وانا اشهد انك تحيي الموتى وتبعث من في القبور فابعث لي حماري. نعم نعم ناس ناس ناس صدقوا ما عاهدوا الله عليه فابعث لي حماري. والله بنص الرواية واكرر سندها صحيح. فبعث الله له حماره فقام ينفض اذنيه. قام بيعمل كده. في رواية الشعب عند ابن ابي الدنيا فادرك القوم فقالوا ما حالك ايه اللي حصل. قال حالي ان الله بعث لي حماري. دي عايز استغراب. يقول للشيء كن فيكون فيكون فيكون. نعم. ولذلك كان واحد منهم من الشعراء اللي منها هذا الرجل وقالوا زي ما بيحدث ابن ابي الدنيا بيقول ان اسمه نباتة. احفظوا اسمه. اسمه ايه؟ نباتة. رجل من قومه بيفتخر بيقول ومنا شوف الفخر بقى ومنا من احيا الاله حماره وقد مات. حمار كان ايه؟ اه والله. وقد مات فيه كل عظم ومفصل. شوف بيفتخر بيقول ايه؟ اه احنا اللي منا اللي ربنا احياله ليه؟ الحمار بعد ما كل حاجه فيه ماتت بعثه الله بعثه الله. وده اكرام اكرام لهذا الرجل. وكل رجل يكرم في أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهذا إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أول حديث أردت أن أبدأ به إن شاء الله تعالى في لقاء هذا. الحديث الآخر الذي أحب أن أتحدث عنه وفيه وهو حديث رواه احمد في مسنده. طبعا هذا الحديث مثله كمثل الحمار كان فيه ايه؟ كان فيه آية من آيات الله. ستأتي أحاديث تمثل كما مثل القرآن، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، هيأتي حديث يقول هذا الكلام. فقد روى أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم والخطيب على المنبر فهو كالحمار يحمل أسفارا، ومن قال له صح فلا جمعة له. بعض الناس والخطيب على المنبر، الأصل في الإسلام ألا تتكلم. ليه؟ الخطيب على المنبر يحملك أمانات غالية، كل معلومة بيديها لك أمانة، أمانة ينبغي أن تعمل بها وأن توصلها للآخرين، فبيحملك أمانات. ونعم الأمانات ما تسمعه من خطيب، قال الله وقال الرسول. الخطيب يبقى بيتكلم وعمال يحمل في أمانات، واحد قاعد بيعمل ايه؟ بيحكم على اللي جنبه، مش عارف شيل يعني مش عارف ايه، ولا شيل ايه، ولا مش عارف ايه، ولا ايه ولا ايه. هذا بالضبط زيه زي الحمار، حمار عمالة توضع على ظهره أمانات، مش عارف قدرها، هو عارف قدرها، لو شيلته ذهب عارف انه شال ذهب، كتب عارف انه شال كتب، لا يعرف قدرها. هذا الرجل الذي انشغل عن العلم لا يعرف قدر العلم، كالحمار الذي يحمل أسفاره. بالضبط كالحمار الذي يحمل أسفاره. وأنا أذكر في مرة من المرات في مسجد المساجد وأتكلم على المنبر، وسمعت واحد عامل زيطة بره، كان الناس فرشين بره، فقطعت الخطبة وقلت هذا الحديث، قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم والخطيب عن المنبر فهو كالحمار يحمل أسفار. بعد الخطبة متخانق معايا، شمني وانا مالي، هو ده حالك كده وانا بشمك وقع كده يعني، طب انا اعمل ايه؟ تقدر تقول الحمار، انت مش حمار؟ تقدر تقول الحمار يا سعادة الباشا؟ انت حمار، طب انا هعمل ايه؟ انا مال انا؟ سبحان الله، الحكم فيك انك حمار، انا مال انا؟ انا مال انا؟ سبحان ربي العظيم، انا طبقت عليك حكم رسول الله، زعلان؟ روح اعترض على رسول الله، قل له قلت عني كده ليه؟ قلت عني كده ليه؟ سبحان ربي العظيم. فايضا هذا فيه فيه فيه تشبيه، فيه تشبيه، بيمثل اللي بيتكلم والخطيب على المنبر كليه كالحمار يحمل أسفارا، أسفارا بالضبط زي الحمار، ما نحمله في أشياء غالية لا يعرف قدرها وقد شغل عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى. طبعا ما زال للحديث بقية، لسه السنة فيها أمثلة كثيرة جدا، ونتكلم عن بعضها إن شاء الله تعالى، ثم بعد هذا سنختم بالحديث عن خصائص الحمار بقى، الخصائص اللي احنا بنتكلم عنها في كل او في نهاية كل لقاء، وده اللي لو حبيت تعرفه ان شاء الله تعالى هتجلنا يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. الاخ بيسألني بيقول لي ليلة 26 رجب ليلة الاسراء والمعراج عند المحجوب، بس عند المحجوب واتباعه، اما في الاسلام لا، لا عند الدولة، لكن في الاسلام لا. وزير الاوقات، وزير الاوقات لا، اللي عايش ما لاش جواب، اللي مات اللي عايش. يا اخي انا بستعجب، مش بستعجب، الناس دي مش عارف بتهبل. طب اسألوا اي واحد في المساجد اللي اتكلموا على الاسراء والمعراج، قول له تعالى انت اتكلمت على الاسراء والمعراج، يقول لك اه. قل له يعني يعني النهاردة او بكرة، يقول لك اه. قل له طيب الاقي التاريخ ده فين؟ ان جاوبك، ان جاوبك تعالى خد عمتي او طويتي من على دماغي حطها على دماغه وقول لي ما تتكلمش تاني. ان جاوبك روح لوزير الاوقاف نفسه، قل له احتفلت يا اخويا بليلة 27؟ لا. قل له طيب فين الاقي ان الاسراء والمعراج ليلة 27؟ طب نشوف القرآن، قال 127 قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قلت ايه؟ طب مش في القرآن، يمكن في السنة، يمكن في السنة. تمسك بكل الاحاديث اللي وردت في الاسراء والمعراج، النبي يقول لك ايه عليه الصلاة والسلام، انه ليلة اسري بي. طب لما له في قرآن وله في سنة، امال التاريخ ده فين؟ في وزارة الاوقاف بس. بعض بقى بعض العلماء قاعد يجتهد، قال لك طيب هو اسري به وحدث الاسراء قبل بعد رحلته من الطائف وقبل الهجرة، يبقى امتى؟ كذا رأي، مش رأي واحد، واجتهادات، وكلها امور ظنية. والاسلام كان قادر يحدد لك اليوم، ولكنه لم يهتم باليوم لانه اراد الحدث ليس اليوم. انك تاخد من الحدث العبر والعظات، ودي مسألة ما تتخدش ليلة 27، دي ينبغي ان احنا نتكلم عنها طول السنة، طول العمر، طول والله طول العمر المفروض، ولكن هي كعدد الاوقات، وضع يبقى على ما هو عليه. وزي ما قلت لاخوانكم بقى، الاوقاف عم حددت اليوم، واحنا حددنا طبيعة الاحتفال باليوم بقى. احتفلوا بيه ازاي؟ بالمم، بالبطن، البطة والفرخة والموسم. يقول لك ايه؟ كل سنة طيب، مش النهاردة موسم؟ موسم ايه؟ الصلاة والمعراج. هو بقى موسم اخر، يقول لك ما حوالاش حاجة، نفكر في بطننا والبطن. والله الشعب الوحيد اللي يصحي من النوم هناكل ايه؟ وبعد ما يفطر الغدا بقى النهاردة ان شاء الله هيكون ايه؟ يعني انت لسه فطران، لسه فطران، ما هومش حاجة غير كده، قاعدين نفكر هناكل ايه وهنشرب في ايه، مفكرش في حاجة تانية خالص، ببطننا وفي بطننا. وزي ما قلت 27 الاسراء والمعراج بقى موسم ويوم اكل. مولد النبي لو كان هو اليوم، واقسم لكم بالله انا اقول لكم معلومة وحسب الاظهر عليها، وما زال عندي الكتاب حتى يومنا هذا، ده رسولنا كتاب واحنا في اولى اعدادي، اول حاجة كتبوها لنا في هذا الكتاب في السيرة النبوية ان ميلاد النبي يوم 9 ربيع. تعرفوا ما بيحتفلوا بيه دلوقتي كم؟ يبقى اسألوا ذات الاوقاف درست لنا الكلام ده ازاي. كتاب عندي والله، والله ما زال عندي حتى الان محتفظ بيه من يومها. حاجة غريبة دي، التضليل، احنا عايشين في تضليل في تضليل في تضليل في تضليل. فالنتيجة ان احنا مش عايزين اليوم، يعني مش عايزينك تعرف اليوم، لكن عايزك تعرف على مدار السنة. كان النبي بيصوم كل يوم 2، ليه؟ فيه ولد. ده انت لو عايز تمشي مولد النبي زي ما مشاه النبي بقى، اعمله زي ما عمل، فيه ولد فصامه. احنا بقى سيبنا صامه وفيه ولد، ورحنا عاملين الحموسية والسمسمية والحمار والبغل والعروسة مش عارف ايه، وبناكل برضه كل شيء حولناه الاكل وشرب. ولسه كنت بقول لاخوانكم رمضان على الابواب، رمضان على الابواب، رمضان ده شهر الصيام، يعني المفروض بنوفر فيه. لا ان شاء الله الميزان الاقتصادي بيتخرب فيه، قاعدين يفكروا هيجيبوا زيت زيادة منين وسكر زيادة منين، ايه ده؟ ده الناس هتبقى صايمة. صايمة مين؟ ده الواحد بينتقد من نفسه، يقول لك ايه؟ انا هو الشعب المصري كده، انا قعدت النهاردة ما اكلتش كام طاقة؟ 2، ودي التالتة لازم يخلصهم على الفطار. روح قاعد بسم الله ما شاء الله، والله يبدأها، يبدأها سطل، مش كوباية، سطل خشاف، حاجة قد كده، تلاقيه رقاب برضه، تين على سبيب على قمر الدين على مش عارف ايه على ايه على ايه، وروح فاتح بقى القربة شرب. ناكل بقى، هو في مطرح في الاكل؟ لا، ايوه ناكل. شعب يبتدي يخليها رقاب برضه، ملوخية على بامية على رز على فين الزفر، على فراخ على لحمة على حلام، كل ده بعد ما كل ليلة. انا ببص لبعض الناس يقول بس ده خلاص ده هيموت مش يطلع ليه النهار. لا البعد كل ليلة يقول لهم ايه فين الحلو بقى؟ حلو هي لسه فيها حلو يا ابني. يا ابني ده هو كده اللي مش حلو. وياخدها كنافة على بقى والله على طايف على. وبعدين تبص ليه بقى ايه بعد كل ده بقى يشيلون رابعة السرير فين؟ ومش مهم المية تروح فين. ويجي بقى الناس دي تيجي تعمل لنا احنا مشاكل. تعمل لنا الشيخ محمود يصلي بجزء ما هو عايز يخلص 30 جزء في رمضان. طبعا هو جاي بقى الاكل طالع في دماغه فعمال ينادي. وبعد ما يا شيخ محمود ما آية ولا ايتين. طبعا ما فيش مكان يستوعب اي حاجة ملاها كلها اكل. ايه ده هم دول المسلمين؟ ما رناش غير كده. الاجانب اخر حاجة يفكروا فيها الاكل البطن. احنا اول حاجة نفكر فيها اول ما نصحى من النوم وقبل ما نيجي ننام لازم نفكر هناكل ايه بكرة هنجيب ايه بكرة. بس كده ما رناش غير كده. وهم دول المسلمين. انا بحزن والله العظيم بحزن. اسأل الله ان يبصرنا والا يعمي ابصارنا. اللهم بصرنا ولا تعمي ابصارنا واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين. اقول قولي هذا واسأل